قفلت الصفحة أنا بعديك، وبينا نهاية كانت واضحة، واللي سألني في يوم عليك ردت عليه نصيبه اسمك. قفلت الصفحة انا بعديك، وبينا نهاية كانت واضحة، واللي سألني في يوم عليك ردت عليه نصيبه اسمك. اني يا ما حبيت شحال مش ده.